حسبان الشمس والقمر حسبان الشمس والقمر حسبان يا عيني يا عيني يا شهودي يا سلام يا شهودي يا سلام والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها الميزان ألا تطاروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للنا والأرض وضعها للنا ألا تطاروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها والحب الرص والريحان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh! فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة من فيها صلاة أيوة أترى القوم فيها صرعا وقوم الى

السامية. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الله على النبي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهن وما هو بالهن إنه يكيدون إنه لقول فصل وما هو بالهن إنه يكيد أيحسب أن لم يره وعد أيحسب أن لم يره وحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النيلين فلقد أمر العقبة ألم يغير له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجلين فلقد أمر العقبة هو رفعها سبعة العقبة دي سبعة بزيادة هو طلع سبعة أصحاب الماء والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سمع والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق I'm الذي علم بالقلم